ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب صفة الحج والعمرة. يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج سواء كانوا من المقيمين أو من المعتمرين الذين تحللوا من الآفاقين، تحللوا بعمرة. الإحرام بالحج يوم التروية، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة قبل الزوال منها، فيصلي الظهر بمنى، يصلي الظهر بمنى استحبابا. والأفضل في المذهب أن يهل من تحت الميزاب الذي يسمى بالحطيم، هذا هو المذهب، ويجزئ من بقية الحرم، يجزئ الإحرام من بقية الحرم. والمذهب والحل، والمذهب والحل، فإما أن يكون المؤلف العبارة يعني ليست يعني أن العبارة مهمة، وإما أن يكون أخذ برواية في المذهب، في رواية في المذهب على أنه يحرم من الحل فقط، النبي صلى الله عليه وسلم أهل من الأبطح، فالأبطح من الحرم. والمذهب ويدل عليه الحديث من الحل والحرم، يعني حتى لو أحرم من عرفة، نعم حتى لو أحرم من عرفة. قال: ويجزئ من بقية الحرم. قلنا الراجح وكذلك خارج الحرم هو المذهب، أيضا هو المذهب، فالمذهب حتى خارج الحرم، يعني لو أحرم من عرفة، نعم حل عرفة فلا بأس بذلك. قال: ويبيت بمنى، يعني استحبابا، فالمبيت بمنى مستحب ليلة التاسع. فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، وكلها موقف إلا بطن عرنة وهو الوادي، فالنبي عليه الصلاة والسلام أتى نمرة فمكث فيها حتى زالت الشمس، ثم ركب القصواء فأتى بطن الوادي فخطب فيه. فبطن الوادي هذا بطن عرنة، هذا ليس من عرفة، ليس من عرفة. قال: فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، وكلها موقف إلا بطن عرنة. ويسن أن يجمع بها بين الظهر والعصر، يسن أن يجمع بين الظهر والعصر في المذهب إن كان مسافرا فقط، إن كان مسافرا، فالمكيون في المذهب لا يجمعون. والموفق اختار لهم الجمع كغيرهم، وحكي إجماعا، فالمذهب هنا يخالف الجمهور. فإذا المذهب لا يجمع إلا أن يكون مسافرا، والموفق رحمه الله وعليه الجمهور بل حكي إجماعا أن المكيين كذلك، نعم يجمعون، أن المكيين يجمعون. ومثل ذلك ما يأتي في الجمع بمزدلفة. قال: ويستحب كما تقدم لكم الغسل يوم عرفة. قال: ويكثر من الدعاء ومما ورد فيه، فيرفع يديه ويستقبل القبلة ويدعو ويكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويدعو راكبا أو قاعدا، يدعو راكبا أو قاعدا. فالمراد بالوقوف بعرفة، المراد بذلك المكث، المراد بذلك المكث حتى ولو كان قاعدا أو مضطجعا أو مارا بها كما تقدم. فيدعو سواء كان راكبا أو قاعدا، والنبي عليه الصلاة والسلام دعا وهو على راحلته عليه الصلاة والسلام، ولا يشرع صعود الجبل. قال: ومن وقف ولو لحظة، يعني مختارا ولو لحظة من فجر يوم عرفة، يعني من أذان الفجر صبيحة 9 يوم عرفة إلى فجر النهر، يعني كم ساعة؟ 24 ساعة، هذا كله وقت للوقوف. الضحى يجزي، لو وقف فيها صباحا أجزى، وبعد الزوال وبعد غروب الشمس وبعد العشاء ما لم يطلع الفجر، إذا طلع الفجر انتهى وقت الوقوف. يقول: ومن وقف ولو لحظة، يعني مختارا، من فجر يوم عرفة إلى فجر النحر، وهو أهل له، أهل له بأن يكون محرما مسلما عاقلا، هذا الأهل. لكن لو أنه يعمل بعرفة ولم يحرم، واقف بعرفة ولم يحرم ثم خرج منها فأحرم ولم يتمكن من العود، هل نعتد بوقوفه قبل إحرامه؟ ما يعتد بالوقوف قبل الإحرام. قالوا: ولو مارا مرورا أو نائما أو جاهلا أنها عرفة، أو جاهلا أنها عرفة، ولا يصح في المذهب من المغمى عليه ولا السكران ولا المجنون. ولذا قلنا قبل قليل: مسلما عاقلا محرما مسلما عاقلا. فالمجنون والمغمى عليه وكذلك أيضا السكران لا يجزئ وقوفهم كما هو المشهور في المذهب. إذن النائم يجزئ، الجاهل أنها عرفة يجزئ، المار يجزئ. نعم، لو وقف ولو لحظة، ولو لحظة أجزأه ذلك. قال: وهو أهل له، قلنا أهل له بأن يكون محرما مسلما عاقلا. قال: صح حجه، وإلا فلا، وإلا فلا، يعني إذا لم يدرك فلا يصح حجه. قال: ومن وقف نهارا ودفع قبل غروب الشمس ولم يعد قبله فعليه دم. الذي يقف في الليل في أي ساعة ما في دم، يقف ساعة لحظة ويرجع، ليلة النحر ليلة العيد، ما هو ليلة 9 ليلة العيد. في النهار إذا وقف في النهار فلا بد أن يكون وقوفه إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس. فإذا وقف بعد صلاة العصر ثم دفع قبل غروب الشمس فعليه دم. ما المخرج من الدم؟ أن يعود، سواء عاد قبل الغروب أو بعده، واضح؟ فلا بد أن يعود. والمذهب حتى ولو عاد بعده، لا كما هو ظاهر كلام المؤلف، واضح هذا لكم؟ إذن إن وقف في النهار فلا بد أن يتصل، فلا بد أن يبقى إلى غروب الشمس، فإن خرج قبل غروب الشمس فعاد، نعم، سقط عنه الدم، سواء عاد قبل الغروب أو عاد ليلا، لأن الذي يقف في الليل يجزئه، فهذا إذا عاد ليلا سقط عنه الدم. هذا واضح لكم؟ قال: ومن وقف ليلا فقط فلا. وما ذكرته فيما تقدم هو المذهب، أما ما هو ظاهر كلام المؤلف فهو وجه في المذهب. فالمذهب إذا خرج قبل الغروب فعاد ولو بعد الغروب سقط عنه الدم. ربما بعض الناس الذين يعملون يحملون سيارات، وبعضهم يقول: أنا أحتاج أني أخرج أجهز السيارة خارج عرفة قبل غروب الشمس، فإذا غربت الشمس أتى الحجاج إليه فركبوا، فيقول: أنا أخرج قبل الغروب، فما هو المخرج؟ نقول: المخرج أنك تعود ليلا أو توقف السيارة وتمشي مع الحجاج، لكن أحيانا ما يسمح له بالوقوف. واضح؟ قال: ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة، يعني بلا إسراع، يسرع في الفجوة ويجمع بها بين العشاءين، يعني جمع تأخير، لكن لو وصل مبكرا جمع، الأصل أنه ما يصل إلا متأخرا، لكن الآن مع السيارات وبعضهم يصل بعد الأذان بعشر دقائق، فنقول تجمع جمع تقديم، إذا وصلت فإنك تجمع. المقصود أنك لا تصلي في الطريق، ما تنزل لأجل أن تصلي في الطريق. القصر المسافر. ويجمع بها بين العشاءين ويبيت بها، يبيت بها وجوبا باستثناء الرعاة وسقاة زمزم، باستثناء الرعاة وسقاة زمزم. وله الدفع بعد نصف الليل، له مطلقا كما هو المذهب، مطلقا سواء كان من الأقوياء أو من الضعفاء، معذورا أو غير معذور، فيجوز له أن يدفع بعد غروب الشمس، بعد نصف الليل. إذا انتصف الليل من مزدلفة جاز له أن يدفع، فإن لم يصل إلا بعد نصف الليل وقف ودفع فيجزئه ذلك. يعني لو ما وصل إلا وحده بالليل ما يلزم أن يجلس إلى الفجر. واضح؟ الذي يصل كما تقدم بعرفة، إذا وصل الساعة العاشرة ليلا نقول اجلس إلى نصف الليل، نصف الليل مثلا الثانية عشرة. لو وصل الحادي عشرة والنصف نقول اجلس إلى نصف الليل إلى الثانية عشرة. لو وصل بعد الثانية عشرة نقول لك أن تدفع. وهذا هو المذهب. قال: وله الدفع بعد نصف الليل وقبله فيه دم، يعني إذا دفع قبل نصف الليل فعليه دم. قال: كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله، لو وصل إلى مزدلفة قبل الفجر فلا شيء عليه، ولو وصل بعد الفجر فعليه دم. إذا وصل بعد أذان الفجر انتهى الآن وقت المبيت ولزمه دم. لكن إن كان الزحام هو الذي منعه الشديد، هذا عاجز عن الواجب، فهذا الصحيح أنه لا شيء عليه. الذي منعه الزحام خرج مع غروب الشمس من عرفة فعل ما أمر به، ولكن الزحام حبسه، فهذا لا شيء عليه. قال: فإذا صلى الصبح، وين؟ في مزدلفة، أتى المشعر الحرام فيرقاه. إذن يستحب أن يصعد الجبل الذي في المزدلفة، أو يقف عنده إن كان الجبل غير موجود، يعني أزيل يقف في مكانه، يقف في في مكانه، أو كذلك حتى لو لما كان الجبل موجودا فإنه يقف عنده. قال: ويحمد الله ويكبره ويهلله ويوحده. هذا وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، يحمد الله ويكبره ويهلله ويوحده. قال: ويقرأ فإذا أفضتم من عرفات الآيتين. هذا حسن ذلك يعني، ولم يرد لكن هذه القراءة يعني مناسبة. قال: فإذا بلغ، قال: ويدعو حتى يسفر، يعني جدا يعني إلى قبيل طلوع الشمس وهو واقف. فإذا بلغ محسرا، هذا وادي بين منى ومزدلفة، ليس من منى، هذا الوادي وادي محسر، سمي بمحسر من أحسره إذا أعياه، لأن سالكه يتعب في سلوكه. فهذا الوادي قالوا 500 ذراع، 500 ذراع يعني نحو 200 متر وعشرين أو 30 مترا. فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر، يسرع يحرك قليلا كما جاء في الحديث. قال: وأخذ الحصى، يأخذه في طريقه. ما المعنى؟ المعنى أن تكون عند قدومك للعبادة متهيئا له. انظر النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة، ما ذهب إلى عرفة وأقام فيها حتى تطلع الشمس، حتى تزول الشمس ويشتغل بالعبادة والدعاء، لا، مكث في مكان آخر ثم يأتي إليها متهيئا. كذلك عندما تذهب إلى منى للرمي يكون الحصى معك. ولذا نسم لقطه غدات، نعم، غدات النحر عليه الصلاة والسلام، أمر أن يلقط له، وهذا لهذه المصلحة، لأجل إذا وصل إلى منى يبادر بالرمي. وليس هناك موضع يستحب أن تلقط منه هذه الحصيات، وإنما من أي مكان، إن لقطها من مزدلفة أو في طريقه فالأمر واسع. قال: بين الحمص عندكم بتشديد بالفتح بالكسر جميعا، بين الحمص، معروف الحمص نسميه الحمص، بين الحمص والحمص معروف، والبندق أكبر منه، تكون بينهما، وهي الحصات التي توضع بين الأصبعين فيرمى بها الخذف. قال: على ذلك لا يجزئ الكبير ولا الصغيرة جدا، ما تجزئ كبيرة ولا صغيرة جدا. قال: فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسر، ووادي محسر قلنا ليس من منى، وجمرة العقبة كذلك هي حد منى فليست من منى، جمرة العقبة، ولذا ما يقف عندها للدعاء، ما يقف عندها للدعاء، يعني هي حد خارج عن منى. قال: وليست الجم، قالوا نعم، قال: رماها بسبع حصيات متعاقبات، رماها لا طرحا ولا إلقاء، يعني لو قال بيده هكذا طرح، هذا نعم هذا ما يجزي، أو يقول هكذا بيده يلقي، إلقاء ما يجزي، لابد أن يرمي رميا متعاقبات، يعني واحدة إثر واحدة، ولذا لابد من الموالاة بينها، لو فصل بفاصل طويل في العرف ما يجزي. والسنة على الصحيح أن يجعل البيت عن يساره، ومنا عن يمينه، ومنا عن يمينه، هذا السنة كما جاء في حديث ابن مسعود. قال: يرفع، لأن المذهب يقولون يستقبل القبلة، والراجح أنه يجعل البيت عن يساره كما جاء في حديث ابن مسعود، أما المذهب فقالوا يستقبل القبلة، يرفع يده حتى يرى بياض إبطه، يعني هذا أبلغ في الرمي، ويكبر مع كل حصاه، كل حصاه يقول الله أكبر الله أكبر، ولا يجزئ الرمي بغيرها، يعني بما ليس من الحصى كالحديد والفضة وغير ذلك، ما يجزئ إلا أن يكون من الحصى، إلا أن يكون من الحصى. قال ولا بها ثانيا، يعني الحصاة إذا رمي بها فليس له أن يرمي بها ثانيا لأنها استعملت مثل الماء المستعمل في المذهب، واضح؟ فلا يرمي بها ثانيا. الآن ممتنع هذا، إذا ذهبت رمي بها ذهبت، إذا رمي بها ذهبت إلى أسفل. المقصود أن الحصاة التي رمى بها ينهى عن أن يرمي بها ثانيا خلافا للشافعية، الراجح مذهب الشافعية في هذا، فهذه ترجع إلى الماء المستعمل الذي تقدم لكم في الطهارة. قال ولا يقف ويقطع التلبية قبلها، ما يقف عند جمرة العقبة، ويقطع التلبية يقول قبلها، ولا بد أن تقع هذه الحصات في المرمى، فلو رماها وقعت خارج المرمى لم يجزئه. أما لو ضربت شاخصا أو جدارا ثم وقعت في المرمى فإنها تجزئ، إذا ضربت شاخصا يعني انحرف في الرمي لكنها ضربت الشاخص وسقطت فإن ذلك يجزي. ولا بد في المذهب أن يتيقن من وقوعها في المرمى، لا بد من اليقين أن تتيقن أنها وقعت في المرمى، لكن مع الزحام الشديد، لو قدر الزحام شديد، فمن الحنابلة من يقول في الزحام يكفي غلبة الظن، يعني يغلب على ظنه أنها وقعت، هذا في الزحام، في الزحام الشديد. الآن الحمد لله رمي الجمار لم يعد مزحوما، لم يعد ولله الحمد مزحوما. قال ويرمي بعد طلوع الشمس، هذا السنة في الرمي أن يكون الرمي بعد طلوع الشمس، ويجزئ بعد نصف الليل، فلو رمى بعد نصف الليل أجزأ، الآن خرج من مزدلفة بعد نصف الليل يذهب ويرمي الجمرة ويذهب إلى البيت ويطوف، تقدم لكم أن البيت أيضا الطواف يجزئ متى؟ بعد نصف الليل، إذن قد ينتهي من مناسكه قبل الفجر، قد ينتهي من مناسكه قبل أن يؤذن الفجر. قال ثم، نعم هنا قال بعد طلوع الشمس، يمتد إلى غروب الشمس في المذهب، إذا غربت الشمس انتهى وقت الرمي، فلا يرمي ليلا، فلا يرمي ليلا في المشهور في المذهب. متى يرمي؟ قالوا يؤخره إلى غد بعد الزوال، إذا جاء يوم 11 بعد زوال الشمس تذهب أولا إلى جمرة العقبة وترميها بسبع حصيات، ثم تعود إلى الصغرى فالوسطى فالكبرى عن اليوم 11، هذا واضح لكم؟ فالمذهب لا يجزئ الرمي ليلا، لا يجزئ الرمي ليلا، وعلى ذلك فيؤخره إلى غد، إذا جاء وقت الرمي غد بعد زوال الشمس دخل وقت الرمي من غد بعد زوال الشمس رمى. قال ثم ينحر هديا إن كان معه، ينحر هديا ويحلق أو يقصر من جميع رأسه، من جميع شعره قدر أنملة أو أقل كما تقدم. قال ويستحب مع الحلق أن يقص من شاربه وأن ينتف إبطه وأن يحلق عانته وأن يقلم أظافره، يعني يحلق ويتنظف، هذا هو المشهور في المذهب. قال وتقصر منه المرأة أنمله كما تقدم. قال: ثم قد حل له كل شيء إلا النساء. الرمى وحلق أو قصر، حل له كل شيء إلا النساء، يعني يتطيب، يقلم أظافره إلى غير ذلك، إلا النساء. إلا النساء وطئا ما يطأ، ولا أيضا مسا ولا عقدا، حتى العقد يعني لا عقد نكاح، ولا يمس المرأة ولا يطأ المرأة. فالنساء يبقى المحذور في حقهن، في مسهن وفي تقبيلهن وفي مباشرتهن وفي جماعهن وفي العقد أيضا. نعم، وفي العقد. اعلم أن من فعل نسكين من ثلاثة فقد حل هذا التحلل الأول. الأنساك التي يتعلق بها التحلل ثلاثة، وهي الرمي والحلق يعني أو التقصير، الرمي والحلق والطواف، والطواف هذه ثلاثة. إذا فعل نسكين نعم حل التحلل الأول، يعني لو طاف وحلق ما رمى، يحل يحل، طاف وحلق ما رمى إلى الآن، يحل التحلل الأول، يحل التحلل الأول، فعل نسكين من ثلاثة. ثم التحلل الثاني يكون بالباقي مع السعي، بالباقي مع السعي، يعني إذا رمى وحلق حل التحلل الأول، فإذا طاف وسعى حل التحلل الثاني. إذن التحلل الأول يكون بنسكين من ثلاثة، هذه الثلاثة هي الطواف والرمي والحلق. إذا فعل نسكين حل التحلل الأول، جاز له كل شيء إلا النساء. فإذا فعل النسك الثالث في المثال المتقدم الطواف وما بقي، إن كان لم يسعى نعم فيسعى ثم يحل التحلل الثاني، فيحل له كل شيء حتى النساء، يحل له حينئذ كل شيء حتى النساء. ثم قال: فصل. هذا الفصل في ما يتعلق بطواف الإفاضة والسعي وأيام منى والوداع. قال: ثم يفيض إلى مكة ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة، وهذا يسمى بطواف الإفاضة. إذن إذا وصل إلى الحرم يطوف طواف الإفاضة، طواف الإفاضة. هذا القول هو الذي عليه الموفق والجمهور. وأما منصوص أحمد والمذهب فقالوا يطوف طوافين إذا وصل إلى الحرم. الطواف الأول طواف قدوم، طواف قدوم في حق من في حق القارن والمفرد إذا لم يكونا قد طافا عند قدومهما، واضح؟ وعلى ذلك فالقارن والمفرد إذا طافا عند قدومهما يطوف مباشرة للزيارة، هذا واضح. أما إذا كان متمتعا فيستحب، هو طاف عمرة وانتهى، إذا جاء للحرم طاف أولا طواف قدوم سبعة أشواط ثم طاف طواف زيارة. هذا منصوص أحمد، ولم يوافق أبا عبد الله كما قال الموفق رحمه الله أحد، والذي عليه العامة من أهل العلم، وهو قول أيضا جماعة من الحنابلة منهم الموفق وابن تيمية وابن رجب، قالوا لا، يأتي إذا أتى طاف طواف الزيارة مثل ما يعمل الآن الحجاج. واضح لكم المذهب؟ يعني المذهب إذا أتيت إلى الآن، نحن في يوم عشرة، الناس إذا جاء يوم عشرة يذهبون يطوفون طواف الإفاضة. في المذهب إذا كنت متمتعا تطوف قبل الإفاضة سبعة أشواط استحبابا، تسمى يسمى بطواف قدوم في حقك. ثم وإن كنت قارن أو مفردا ولم تطف عند قدومك ذهبت إلى منى مباشرة فيستحب أن تطوف 7 أشواط. ولكن الراجح ولكن الراجح خلاف ذلك. وعندهم المتمتع بلا رمل والقارن يطوف برمل لأنه ما قدم، يعني هذا القارن ما وصل إلى الحرم إلا في ذلك اليوم، فيطوف برمل ثم يطوف 7 أشواط للزيارة. نعود إلى ما مشى عليه المؤلف رحمه الله وهو قلنا الراجح. المؤلف يقول يطوف القارن والمفرد بنية الفريضة، ما تعرض للطواف لطواف آخر، ما تعرض لطواف آخر. قال وأول وقته بعد نصف ليلة النحر، لكن لمن وقف بعرفة، لو ما وقف بعرفة يصح أن يطوف؟ لا، ثم ليطوف بالبيت العتيق. لو إنسان وصل إلى مكة 10 بالليل جاي من السفر قال أذهب أطوف طواف الإفاضة ثم أذهب إلى عرفة، يجزي؟ ما يجزي، لابد أن يكون هذا الطواف بعد، نعم بعد الوقوف بعرفة. قال ويسن في يومه، يعني الأفضل أن يكون في اليوم 10 قبل غروب الشمس، وله تأخيره، ولا دم عليه لو أخر في اليوم 11، 13 في ذي الحجة، ما بقي حيا، ما بقي حيا. قال ثم يسعى بين الصفا والمروة، ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا. هذا عند المذاهب الأربعة جميعا أن القارن عليه سعي واحد، وعند المذاهب الأربعة أن المتمتع عليه سعيان، سعي لعمرته وسعي لحجه، سعي لعمرته وسعي لحجه. قال ثم قد حل له كل شيء، هذا هو التحلل الثاني، حل له كل شيء. قال ولم يكن سعى مع إن كان متمتعا أو غيره، يعني القارن والمفرد، ولم يكن سعى مع طواف القدوم. القارن إذا جاء مثلا يوم 7، إذا جاء في اليوم 7 فطاف طواف القدوم وسعى سقط عنه السعي في اليوم 10، واضح؟ فإذا لم يسعى لا بد أن يسعى في يوم النحر أو ما بعده، واضح هذا لكم؟ قال ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب ويتضلع منه، يعني يمتلئ منه، ويدعو بما ورد. قال لما أحب يعني من خيري الدنيا والآخرة، ويدعو قالوا بما ورد، ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب شيء، وإنما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه كما في الدارقطني أنه كان يقول اللهم أني أسألك علما نافعا وعملا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، اللهم أني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. والدعاء في المذهب فيه زيادة أيضا على ما جاء عن ابن عباس، فيقول بسم الله اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، هذا قلنا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك، هذا دعاء حسن ومباح لا بأس أن يدعو به. قال ثم يرجع فيبيت بمنى 3 ليال فيرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخيف، هذه تسمى بالصغرى، 7 حصيات ويجعلها عن يساره، يعني بعد أن يفرغ من الرمي يجعلها عن يساره، يعني يأخذ ذات اليمين ويتأخر قليلا يبتعد يعني عن الزحام، ثم يدعو، ثم يدعو. ولذا قال ويتأخر قليلا ويدعو طويلا، يتأخر قليلا حتى لا يصيبه الرمي، الحصى. قال ثم الوسطى مثلها، ولكن الوسطى يأخذ ذات الشمال، وهو منصوص عليه في الحديث، يأخذ ذات الشمال هكذا، ثم يقف ويدعو. وكان ابن عمر يقف بقدر سورة البقرة عند الجمرتين فيدعو طويلا ويكبر الله ويحمده ويهلله، يكبر الله ويحمده ويهلله ويدعو. نعم. قال ويدعو طويلا. قال ثم الوسطى مثلها، ثم جمرة العقبة، ويجعل مكة كما تقدم عن يساره ومن عن يمينه، ولا يقف، ويستبطن الوادي ولا يقف عندها. يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال، هذا الذي عليه المذاهب الأربعة، وأن الرمي لا يجزئ إلا بعد الزوال، لا في اليوم الحادي عشر، ولا في اليوم الثاني عشر، ولا في اليوم الثالث عشر، حتى إن يوم النفر الأول قال أبو حنيفة رحمه الله اللي هو اليوم الثاني عشر، قال بجواز الرمي قبل الزوال، ولم يوافقه صاحبه. هذا في يوم النفر الثاني، يعني في اليوم الثالث عشر. فأبو حنيفة رحمه الله في اليوم الثالث عشر، وهو قول إسحاق، يجيز الرمي قبل الزوال، ولم يوافق أبا حنيفة صاحبه. وأما اليوم النفر الأول فهي رواية عن أبي حنيفة، رواية، يعني ليست قولا، وإنما يعني ليس هو مذهب أبي حنيفة الذي خالفه فيه صاحبه أيضا، وإنما هي رواية، رواية عنه ورواية عن أحمد في يوم النفر الأول. والناس لا يحتاجون، ولله الحمد، في هذا الوقت متسع. المقصود أن المذاهب الأربعة في المشهور عندهم بما فيهم الأحناف أن الرمي يكون بعد الزوال، وإن كان أبو حنيفة أجازه في اليوم الثالث عشر قبل الزوال، وخالفه فيه صاحباه، وهو قول إسحاق. قال مستقبل القبلة مرتبا، وجوبا لابد من الترتيب، يبدأ بالصغرى فالوسطى فالكبرى. لو قدم الوسطى على الصغرى يجزئ؟ ما يجزئ. لو نسي حصاة من الصغرى فرمي الوسطى ما يصح. شخص يقول أنا معي سبع حصيات بيدي، عددتهن ومتأكد منهن، رميت الصغرى بست، ثم رميت الوسطى بسبع، والآن أرجع إلى الصغرى، نقول لا، ما يجزئها. عليك أن ترمي الصغرى بسبع، ثم ترمي الوسطى بسبع. فإذا كان الفاصل طويل عليك أن تبدأ من جديد أيضا في رمي الصغرى. إذا لا يجزي أن يرمي الوسطى حتى يرمي الصغرى بسبع، ولا يجزي أن يرمي الكبرى حتى يرمي الوسطى بسبع. واضح هذا لكم؟ قال فإن أخره عنه أو لم يبت بها فعليه دم. قال وإن رماه كله في الثالث أجزأه. الرمي كذلك، رمي قلنا أنه يبدأ بالزوال وينتهي بغروب الشمس، فالمذهب لا يجزئ الرمي ليلا إلا للرعاة والسقاة. وعلى ذلك فإذا فاته الحادي عشر غربت الشمس يرمي من اليوم الذي بعده، من اليوم الثاني عشر. قال وإن رماه كله في الثالث أجزأه، وإن كان خلاف الأفضل. كيف الثالث؟ يعني شخص ما أتى الجمار أبدا، في اليوم الثالث عشر جاء، ما أتى قبل اليوم الثالث عشر، فلما كان اليوم الثالث عشر زالت الشمس، ذهب إلى الجمرة العقبة فرماها بسبع عن اليوم العاشر، ثم رمى الصغرى فالوسطى فالكبرى عن الحادي عشر، ثم عاد فرمى الصغرى فالوسطى فالكبرى عن الثاني عشر، ثم عاد فرمى الصغرى فالوسطى فالكبرى عن اليوم الثالث عشر، أجزأه ذلك. وإن كان هذا خلاف الأفضل، هذا واضح لكم. قال وإن رماه كله في الثالث أجزأه، وهو أداء في المذهب ليس بقضاء، أداء وليس فيه دم، ويرتبه بنيته، بالنية يرتب عن اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، مثل ترتيب الصلوات، ترتب الظهر الفوائد، الظهر ثم العصر وهكذا، فيرتبها. إن أنقص حصاة أو حصاتين من الأخيرة، الأولى لابد أن تكون سبعا والثاني لابد أن تكون سبعا، يعني لأنه ما يصح رمي الوسطى حتى يتم للصغرى سبع، ولا يصح رمي الكبرى حتى يتم للوسطى نعم سبع. لكن لو كان النقص من الأخيرة فعليه طعام مسكين لكل حصاد، إن أنقص حصاتا واحدة أو حصاتين، واضح؟ يعني يقول أنا رميت الأخيرة بخمس، نقول تطعم مسكينين، تطعم مسكينين، مثل الذي يفوته المبيت بمنى، إن فاته مبيت ليلتين دم، وإن فاته مبيت ليلة واحدة فقط وأدرك ليلة فهذا يطعم مسكينا، فهذا يطعم مسكينا كما هو المذهب، واضح؟ يعني رجل يقول أنا ما بتت ليلة الحادي عشر لكني بت ليلة الثاني عشر، فنقول تطعم مسكينا. ولو قال إن المبيت فاتني ليلتان فيه فنقول عليك دم، عليك دم. ثم قال ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب وإلا لزمه المبيت والرمي من الغد. من تعجل في يومين، يعني في الحادي عشر والثاني عشر، خرج قبل الغروب، فإن غربت عليه الشمس، غربت عليه الشمس إلا أن يمنعه زحام شديد يرده عن الخروج، يعني تجهز وقتا يكفيه ولكن الزحام منعه. أما إذا كان لم يمنعه زحام فغربت عليه الشمس فنقول يلزمك أن تبيت ليلة الثالث عشر وترمي من الغد، وترمي من الغد. قال وإلا لزمه المبيت والرمي من الغد. ثم قال فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع، ويسمى أيضا بطواف الصدر، طواف الصدر بفتحتين. هذا الطواف يسقط عن الحائض ويسقط عن النفساء، فإذا أراد الخروج من مكة يقول لم يخرج حتى يطوف للوداع، فإذا أقام أو اتجر بعده أعاده، كما جرت العادة في توديع المسافر لأهله وأصحابه وإخوانه، يعني ما يقيم، يودع عند خروجه، يودع عند خروجه. لكن لو كان في طريقه شيء اشتراه في طريقه كطعام أو غيره، أو جلس ينتظر رفقته حتى يجتمعوا، فهذا لا ينافي الوداع، ما يضر، هذا لا ينافي الوداع. قال وإن تركه غير حائض رجع إليه، إن تركه غير حائض فإنه يلزمه أن يرجع ما لم يصل إلى مسافة قصر، فإذا وصل إلى مسافة قصر فلا يرجع، والدم استقر، حتى لو رجع فعليه دم. إذن هذا رجل يقول أنا 100 كيلو مشيت، تقول إذن لا ترجع، أنت الآن مسافة قصر فلا ترجع للوداع وعليك دم، ولو رجعت فلا يفيدك هذا، واضح؟ أما إذا كان دون مسافة القصر فيرجع، إن كان دون مسافة القصر فيرجع، فإن كان قريبا من مكة رجع بلا إحرام، وإن كان بعيدا يعني دون مسافة قصر لكنه بعيد، مثل يقول وصل جدة الآن بعيد، فنقول تلبس إحرامك وتأتي مكة وتعتمر ثم تطوف طواف، ثم تطوف طواف الوداع. هذا هو المذهب. إذن إن كان مسافة قصر فأكثر فلا يرجع، وإن رجع فعليه الدم ثابت ومستقر. إذا كان دون مسافة قصر وهو قريب رجع بلا إحرام، وإن كان بعيدا نعم يعني عرفا فإنه يرجع بإحرام، يحرم ويطوف ويسعى ويقصر، يأخذ عمرة كاملة ثم يطوف طواف، ثم يطوف طواف الوداع. ثم قال قال فإن شق أو لم يرجع فعليه دم تقدم، وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ عن الوداع. لكن ما الذي ينوي؟ ينوي الإفاضة، ينوي الإفاضة ويسقط عنه الوداع، ما ينوي الوداع، ما ينوي الوداع. لا، لو نوى الوداع ما أجزأه هذا عن طواف الإفاضة، فلا بد أن ينوي الإفاضة ويسقط عنه الوداع. ثم قال ويقف غير الحائض بين الركن والباب، ويقف غير الحائض بين الركن والباب داعيا بما ورد، هذا يسمى الملتزم، بين الركن وبين الباب يدعو بما ورد، هذا يسمى بالملتزم، وقد جاء في السنة ذلك. والملتزم هذا نحو 4 أذرع يعني قريبا من المترين ما بين الركن وبين الباب. والمذهب أيضا أنه يأتي الحطيم تحت الميزاب ويدعو، هذا هو المشهور في المذهب، كذلك يأتي الحطيم ويدعو. قال ويستحب، نعم ومعروفة طريقة الدعاء عند الملتزم، يلصق وجهه وصدره هكذا وذراعيه وكفيه ويدعو، فإذا فرغ فالمذهب أنه يشرب من ماء زمزم ثم يستلم الحجر أو يقبل الحجر ثم يخرج ويولي الكعبة ظهره، يولي الكعبة ظهره ويخرج. نعم. قال وتقف الحائض ببابه وتدعو بالدعاء، نعم الحائض تقف بالباب وتدعو، وهذا لم يرد فيه حديث. قال ويستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، ولكن هذا بلا شد رحل، من غير شد رحل، يعني ما يسافر لأجل القبر، إنما يسافر للصلاة في المسجد ويزور القبر. وما يذكره الفقهاء من الأحاديث في فضل الزيارة، زيارة القبر الشريف بعد الحج وأن فيه فضلا، هذا لم يثبت فيه حديث صحيح، بل الأحاديث فيه موضوعة. ولا يتمسح بالقبر، والتمسح بالقبر بدعة، وإذا أتى القبر استقبله فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام ثم على صاحبيه، ثم يجعل القبر عن يساره ويستقبل القبلة ويدعو، يعني ما يستقبل القبر في وقت الدعاء، إذا انتهى من السلام فإنه يجعل القبر عن يساره ويستقبل القبلة ويدعو، ويستقبل القبلة ويدعو. وكان بعض السلف يقول إذا خرج يقول اللهم لا تجعله آخر العهد، اللهم لا تجعله آخر العهد. قال وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات، لابد من الميقات أو من أدنى الحل من مكي ونحوه. قال والأفضل التنعيم، يعني المكي من أين يأخذ عمرته؟ نعم من التنعيم أو من الحل. وتقدم أنه لا يحرم في العمرة من الحرم، أما الحج فيحرم من الحرم ومن الحل. قال لا من الحرم، فإن أحرم من الحرم مثلا من شقته في مكة في الحرم فعليه دم، فعليه دم، فلا بد أن يذهب إلى الحل ويأتي بالعمرة. قال فإذا طاف وسعى وقصر حل، طاف وسعى وقصر حل. قال وتباح كل وقت، تباح العمرة في أشهر الحج وفي غير أشهر الحج، وله أن يكررها ما شاء، ولكن يكون بينهما كما قال الإمام أحمد ما يكفي للحلق، يعني نحو 10 أيام. ولذا لم يجي عن السلف ويكره هذا الموالاة بينها، يعني تكون عمرة إثر عمرة، ينبغي أن يكون فيها أن يكون بينها فاصل، يعني بنحو عشرة أيام. وأما الموالاة بين العمر فإن هذا يكره. قال وتجزئ عن الفرض وتباح كل وقت. وفي رمضان فيها فضل أنها تعدل حجه كما جاء في الحديث. وتجزئ عن الفرض يعني في أي وقت تجزئ عن الفرض، حتى عمرة القارن. القارن إذا حج قارنا وأدخل العمرة في حجه تجزئ عن عمرة الإسلام أو ما تجزئ؟ تجزئ عن عمرة الإسلام، تجزئ عن عمرة الإسلام. يعني القارن يجمع بين حج وعمرة، هل تكفيه هذه العمرة في قرانه؟ هل تكفيه عن حجة الإسلام؟ نعم تكفيه. قال وأركان الحج، الآن يعد لنا أركانه، أركان الحج 4: الإحرام والوقوف وطواف الزيارة والسعي. قال وواجباته: الإحرام من الميقات المعتبر له، يعني لو تجاوز الميقات وأحرم يجزئ أو ما يجزئ؟ يجزئ، لكن ترك واجبا، فالإحرام من الميقات هذا واجب، والإحرام نفسه ركن. قال والوقوف بعرفة إلى الغروب وتقدم، والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى وتقدم. قال ومزدلفة إلى بعد نصف الليل وتقدم، ومزدلفة إلى بعد نصف الليل تقدم، والرمي والحلاق والوداع. وعند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن طواف الوداع لكل من خرج من مكة، لكل من خرج من مكة، ويعني ليس مختصا بالحج، كل من خرج من مكة حاجا أو غيره، سواء كان ناسكا في حج أو في عمرة أو غيره، حتى لو كان جالس من أهل مكة يريد الخروج زمنا، يعني يريد يسافر إلى بلد، فيستحب له أن يودع. قال في غاية المنتهى وهو أظهر، يعني وأنه مشروع لكل خارج من مكة حاجا أو غيره، حاجا أو غيره، ولكنه في الحج واجب وفي العمرة سنة. قال والباقي سنن، ما سوى ذلك سنن، الاطباع، الرمل، إلى غير ذلك، هذه كلها سنن. قال وأركان العمرة: إحرام وطواف وسعي، 3 أركان: إحرام وطواف وسعي. وواجباتها: الحلاق والإحرام من ميقاتها، فلم يذكر طواف الوداع، فطواف الوداع في العمرة سنة، هذا هو ظاهر المذهب. ثم قال فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه، من الأصل ما انعقد النسك، إنسان ما أحرم ما انعقد النسك. ومن ترك ركنا غيره، طواف، سعي، وقوف، أو نيته، يعني ترك النية، نعم. قال وتقدم استثناء الوقوف بعرفة، قال لم يتم نسكه إلا به. لو أن رجل حج ولم يطف طواف الإفاضة هل يتم حجه؟ أو سعى أو ترك السعي ما سعى، أو سعى 5 أشواط، أو أنقص شيئا ما يتم حجه. قال ومن ترك واجبا فعليه دم، دم بلا تخيير. من ترك واجبا من الواجبات المتقدم ذكرها في حج أو في عمرة، فمن ترك واجبا فعليه دم. قالوا ولو ساهيا أو جاهلا لعذر أو غير عذر. إذن هذا فرق بين المحذور وبين ترك الواجب. فعل المحذور عليك فدية، إما أن تذبح شاة، وإما أن تطعم 6 مساكين، وإما أن تصوم 3 أيام. ترك الواجب عليك دم، عليك دم، ما في تخير. أيضا تقدم لكم أن فعل المحذور يعذر فيه بنسيان أو جهل أو إكراه. هل هذا في كل المحذورات أو في بعضها؟ تقدم الخلاف في هذا. وأما ترك الواجب فللمعذور وغيره، المعذور وغير المعذور. قال أو سنة فلا شيء عليه. إذا من ترك الإحرام من الميقات فعليه دم، فعليه دم. حتى لو قال كنت نائما في السيارة، نعم، يقول نائما في السيارة، أو جاهل ما عرفت، نقول نعم عليك دم، لأن هذا دم جبران، هذا كسجدتي السهو يجبر النقص. قال أو سنة فلا شيء عليه. إذا كان ترك سنة فلا شيء عليه. ونقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب، والحمد لله رب العالمين.